محمد احمد شبيب، اقول له قبل ان يبدأ القراءة: بحمد الله مولانا المجيب، وشكرا للمهيمن والرقيب، بحمد الله مولانا المجيب، وشكرا للمهيمن والرقيب، وصلي يا إلهي ثم سلم على طه الملقب بالحبيب، وأقسم أن كل الناس حقا على شوق لصوتك يا شبيب. ومعه نستمع إلى كلمات من كلام الله ومن آيات الله المحكمات، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء، وفوق كل ذي علم عليم. نرفع درجات من نشاء، وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، فخذ أحدنا مكانه، قال معاذ الله، قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما

فلا نبرح الأرض فلا نبرح وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا قال من سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم

فصبر جميل. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. فتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. الله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين. قالوا تالله تفتح تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يا بني يا بني فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. إنه لا ييأس من يا بني أبو فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. الجن. يا بني الهم فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا يا بني الهم فتحسسوا يا بني الهم يا بني الهم فتحسسوا أنتم جاهلون